السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ليه كتبنا في الكيس ان السياسات توتر؟ عايز يقول لك ان هو عندي الحاله دي ايه؟ اغني هو ما يعترف. وبعدين انا مقسمهم لك يا سيدي، راح الطول هذا وراح الطول هذا وراح المشاور، انا عارف ان حضرتك كده. هو بقى مش هيجيب لك كده، هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك بريفيس بوزن فاكتور بوز. انت لو خميس كبير يعني ايه مثلا؟ يعني انت بتعمل ايه في العيانه دي؟ كان عندها كل الادراك او بريمس هيبقى اوفر ديستنشن. يجيب لك ان العيانه دي كان عندها حضرتك بري كلابسا او انيميا. طب انا عارف صحيح بري كلابسا فيها فازوس باز، الانيميا فيها ديكريز اوكسجين كارينج كاباسيتي، فاللي بيبقى عندي فيه كميه الاوكسجين اللي جايه قليل، الرحم ده يبقى مجهد، مش عارف ايه، مش عارف في كونتراكت. فهمت بقى؟ فهمت بقى انت بتحفظ الاسباب دي ليه؟ مش حفظ نص بس مجرد علشان الامتحان لما يجي يقول لك ديسكاس يوتراين اتوني، لا ده علشان في الكيس تنظف مخك شويه وتقول ان غالبا هي اتونيك، لان انا عرفت اشخص بالايه؟ بالريسك فاكتور. يلا نسمعهم؟ يلا نسمعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم موجب. ليه يا دكتور رحم موجب؟ لا ومقسمها لك ايه؟ اثنين اثنين اثنين، يلا قولوا يلا قولوا. اثنين ديستنشن، اثنين مرضيه، اثنين نزيف. ماشي يا دكتور صحيح، ده انت مقسمهم كده. يلا اثنين ديستنشن، يا بولي يا ادرانوس يا ايه؟ يا توينز. سهله. طب رحم زي الاستك بيشد ويلسعني، لكن لو شديته قوي يرخي. واثنين مرضين وجامد موت اللي يقول لي اشمعنى اخترت البري اكلامسيا التي تمثل 10% واشمعنى اخترت الانيميا التي تمثل 90%. بس خد بالك ان انا كده خدت 100%. 100% من المصريين مؤهلين يجيلهم بوست باتم هيمش، 90% منهم انيميك، ده مرض عندنا انيميك، و10% ايه؟ بري اكلامس. الاثنين على فكره ليهم ذا سيم باس واي، الا وهي ايه؟ اللي انا قلتها في اول حصه، اللي هي ايه؟ ديكريز اوكسجين كارينج كاباسيتي للرحم علشان ينقبض، يا اما بسبب ديكريز الهيموجلوبين يا اما عندي بسبب الفازوس باز. طب واخر اثنين يا دكتور؟ اثنين نزيفين، دول كانوا مشهورين قوي النزيفين اللي في الانتي بارتم يا بلاسنتا بريفيا يا، وكان عندي مقوله مشهوره قوي تقول لك انتي بارتم هيموريدج بري ديسبوز تو بوست بارتم هيموريدج. لا والمقوله الثانيه الاشهر يقول لك ايه؟ انتي بارتم هيموريدج ويكنز بس بوست بارتم هيموريدج ايه؟ كيلز. شوف بقى ازاي؟ ماشي يا دكتور. وعليك بقى انك تفتكر ان ازاي البلاسنتا بريفيا تؤدي الى بوست بارتم هيموريدج، ازاي الاكسيدنتال هيموريدج تؤدي الى بوست بارتم هيموريدج. برافو عليك يا فاطمه، ربنا يبارك لك. دايما كل واحد فيهم ثلاثه من اربعه، قولي لي الثلاثه من اربعه بتوع بلاسنتا بريفيا. بلاسنتا بريفيا تعمل عندي اتونيك بوست بارتم؟ اه، لان اوريدي بلاسنتا بريفيا فين؟ اللي هو السيجمنت الضعيف، ربنا يبارك لك يا فاطمه. بلاسنتا بريفيا تعمل ريتيند بلاسنتا؟ اه، علشان اللير في طبق. اخصى عليك يا بطه، ده انا لسه قايلها لك حالا ريتيند بلاسنتا اللير في طبق. طيب البلاسنتا بريفيا تعمل عندي تروما؟ طبعا، عشان احاول اشيل عندي البلاسنتا وهي لازقه زي العفريته اقطع اللور يوترانسك. امال البلاسنتا بريفيا ايه البوست بارتم هيمرج الوحيد اللي ما تعملوش؟ الدي اي سي. طب خش لي على الناحيه الثانيه، اكسيدنتال هيمرج ازاي عندي بيعمل بوست بارتم هيمرج؟ اكسيدنتال هيمرج يعمل اتوني؟ اه، ده بيبقى حضرتك يوترس اسود ومرخرخ وبنرمي لك كلبه، اسمه ايه اليوترس المرخرخ ده؟ كوبيلير. برافو عليك. طب يا دكتور عندي الاكسيدنتال هيمرج تعمل رابشر تعمل تروما تتربيتك، امال ايه وادي الرسمه دي؟ ايه الرسمه دي؟ ام ذا بلاد ديسبت اتس واي ثرو ذا ماسل رابشر يوترس. برافو عليك. طب يا دكتور اكسيدنتال هيمرج تعمل عندي ريتيند بلاسنتا؟ بص عليك، ده بالعكس، ده الهيماتوما دي بتسهل في ايه؟ بفصل بلاسنتا، امال تعمل ايه؟ دي اي سي. يبقى لعلمك الاتوني والتروما في الاثنين زي بعض، امال الاختلاف مين؟ بلاسنتا بريفيا تعمل اكريتا واكسيدنتال هيمرج تعمل عندي دي اي سي. برافو عليك. يبقى اشهر ديستنشنتين، اشهر مرضين، اشهر نزفين، وفي الاخر يقول لك ايه؟ ولو اتخذت عندي توكوليتكس فور بروتوكول. الله، وده سؤال شكله مشهور قوي. توكوليتكس ماست بي ستوب 2 تو 3 ويكس بيفور عندي حضرتك فول تيرم. خد بالك، اصل انا في درس البري تيرم ليبر ممكن ما اقولهالكش، وتلاقي ده سؤال الشفوي، يعني بيكلمك على البري تيرم ليبر وانت عمال تقول له ان هدي شوكولاتك، فبيقول لك طب وهتوقفها امتى؟ ما عندكش الدماغ اللي تفكر، اصل الناس مش تقدر تحش فيها للدرجه، لازم حد تكون سمعتها مره. اه صحيح بنوقفهم اسبوعين ثلاثه قبل الولاده المتوقعه، يقول لك برافو. طب ليه ما كملش لغايه يوم الولاده؟ لا يا دكتور تخلي الرحم مجهد قوي، ممكن الست دي تخش في ايه؟ اتونيك بوست بارتم. برافو عليك. امال يعني ايه رحم عندي اجهد؟ يقول لك رحم اجهد اثناء الولاده. يا دكتور ما انا شايفها وشايف انك كاتب فيرست وشايف انك كاتب سكند، بس انا مش فاهم برولونجت ايه؟ اكسسيف ايه؟ اوفر. يلا نكتبه، يلا نكتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم اجهد اثناء الولاده بسبب يا برولونجت ايه؟ يا بسبب برولونجت ايه؟ يا برولونجت فيرست ستيج، يا برولونجت سكند ستيج، مفيش مشاكل خالص. او رحم عندي اجهد وقت الولاده بسبب اكسسيف ايه واكسسيف ايه؟ قصدي ولا مكتوب عليه اوفر؟ اوفر ايه؟ والله جاب على الهالي. في الفيرست ستيج هتكتب اوفر ايه؟ سيديشن. جامد. بيزدن بيزدن بيزدن بيزدن. طب وفي السكند ستيج قصدي اه في السكند ستيج هتكتب اوفر ايه؟ اوفر تريننج. برافو عليك. عماله تحزق تحزق تحزق وتتعب نفسها وتهزق تهزق على نفسها، قصدي اوفر انافيزيا. سيديشن عكسها انافيزيا. برافو عليك. وايه اسوأ بنج عندي؟ برافو عليك. هلوفين. قلت لك ده عدو المرأة، ده عدو الرحم. يبقى أول حاجة برولونجت، يا برولونجت فيرست ستيج يا برولونجت سكند ستيج. سحس. إيه أسباب البرولونجت عندي فيرست ستيج؟ قول أنت. أيوه. دي حاجة بالباور، دي حاجة بالباسنجر، دي حاجة بالباسج. يكون الباور إيه؟ أتوني. أو يكون الباسنجر والباسج حاجة اسمها إيه؟ سي بي دي. إزاي تقدر تشخص كل ده في كلمة واحدة؟ بالبارتوجرام. على فكره ده شغل الحصه اللي بتتكلم كده، شغل الحصه اللي كان كله ايه؟ برولونجد ليبر. برافو عليك. طيب كويس قوي. طيب لو البرولونجد ليبر دي اليوترس فيها مرخرخ، بنقول ان سبب البرولونجد ليبر اسمه يوتراين انرشيا. لو البرولونجد ليبر دي سببها ان في سي بي دي، بنقول سبب ان البرولونجد ليبر اسمها ايه؟ اوبستراكتد. يبقى كلمه برولونجد ليبر دي كلمه جباره جدا، لان ليها مخرجين. ايه يا دكتور مخرجين؟ من ناحيه الرحم يوتراين انرج مش عارف يدي كونتراكشن، ومن ناحيه البيبي الباسنجر، ومن ناحيه الحوض الباسنج مش عارفين يعشقوا في بعض. دي اسمها ايه؟ سي بي دي، او اسمها ايه؟ اوبستراكتد. يبقى مين الكلمه الاطول؟ اما يجي يقول لك ديسكاس اوبستراكتد ليبر، ولا يجي يقول لك ديسكاس برولونجد ليبر؟ برولونجد ليبر. ان برولونجد ليبر تشمل عندي اليوتراين انرشيا زائد السي بي دي، انما الاوبستراكشن هي مين بس؟ هي عندي السي بي دي بس. برافو عليك. تمام ماشي. يبقى الفيرست ستيج يا برولونجد، ثاني ستيج برولونجد. فيرست ستيج عندي بيقول لك اوفر سيديشن، والناحيه الثانيه سكند ستيج اوفر انستيزيا، وبين قوسين هالوثين عدو المرض. طيب اكسسيف ايه يا دكتور اللي كاتبها؟ اكسسيف عندي في الفيرست ستيج اكسسيف سترينج، جهله غلبانه. هي مش جهله بسبب ان هي جهله، جهله بسببها انا اللي جاهل وما علمتهاش، ما علمتهاش ان هي المفروض في الفيرست ستيج ما ايه؟ ولو قعدت تحزق تحزق كل اللي هتستفيده انها تعمل كونتراكشن جامده جامده على الفاضي لدرجه ان الرحم في الاخر يبقى ايه؟ مجهد. برافو عليك. طب امال الناحيه الثانيه في السكند ستيج اكسسيف ايه؟ مانيبيوليشن. برافو عليك. يعني ايه اكسسيف مانيبيوليشن؟ انا عامل فولي دايليتد، بقول للواد ياد اديها فرصتها بكامله ساعه لساعتين، الواد يا دوبك ما صدق. فولي دايليتد تك تك تك تك، فاندل بريشر فاندل بريشر، نزلت سنه، نزلت من بلس 1 لبلس 2. طب يا دكتور هننزلها زي بلس 2 لبلس 3، حط فينتوز سحبه سحبه سحبه، نزلت من بلس 2 لبلس 3. يا دكتور خلاص عايز بقى اطلعها بره، راح حط مين في الاخر؟ راح حط في الاخر الفورسبس، وراح عندي شددها. ده تيبيكال الدماغ، تيبيكال الدينر داش. طب تتوقع بعد كده ايه؟ الرحم ده اخباره ايه؟ مجهد تماما، مجهد. دي اللي اسمها اكسسيف ايه؟ اكسسيف عندي مانيبيوليشن. طب يا دكتور بس انت كده الحاجات الثانيه بالخط كده رفقه. طبعا لو عندي طبعا فول بلادر او فول ريكتم ده بيعمل ريفلكس، ده موضوع عبيط قوي يعني، المفروض ان انت ايه حتى ما تقولوش. لكن الموضوع المهم الثاني هي كلمه كوريون نايتس. تتوقع لو واحده عندها بريماتور رابشر في ممبرين وداخله تولد وسخنه شويه، لان العضله السخنه مش هتعرف تعمل ايه؟ طب ده عضله مجهده. كوريون نايتس ده انفلاميشن موجود في المصل، ده فينا معرفه لا تتوقع منها ان هي ايه؟ تكونتراكت. طب يا دكتور احنا حلوين قوي قوي قوي في الحفظ، لكن وحشين قوي قوي في الانتربريتيشن. وهو ده اللي انا خايف منه يا رجاله، خايف انه يجيب لك كيس ويقول لك العيانه اللي عندك دي بارا فور، ويقول لك هذه العيانه البارا فور عندي كانت حضرتك عندها يوني اوبلر توينز، وكان عندها اوفر ديستندد ابدومن فول فلويد. طبعا الكل عارف ان اليوني اوفلر توين ده اشهر سبب بيعمل انهي نوع من البولي هيدرامنوس؟ اكيوت بولي هيدرامنوس. وهذه ربنا يبارك لك يا شيخ احمد. وهذه العيانه حضرتك جت اخبارها ايه؟ تولد. الفيرست بيبي واز ايه؟ واز كيفاليك. وعمل عندي ابيزيوتومي وراحوا حضرتك منزلوه بايه؟ بي فنتوس. او ممكن يبتدي لك قصه علشان ارخم عليك اكتر، ان هذا البولي هيدرامنوس حصل فيه بريماتور ركشر في ممبريه، ميه كتير فرقعت، وبعدين العيانه جت المستشفى عندي حضرتك وهي في الاسبوع ال 36 ويومين، قصدي ما ينفعش تكمل الاخر غالبا التوينز بالمنظر ده بيولدوا ايه بدري، جت بركشر ممبريه جينا نقيس الحراره لقيناها 38.2 كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ لان خلاص دي بقت كوريو اون نايتس ترمينيت. وانت بالترمينيت عندي حضرتك فاجينالي اللي هو العيل الاولاني قعدت انزله عندي بمين؟ فنتوز. العيل الثاني اتاخر عن الاولاني بتاع 40 دقيقه ودخلت ايديا جوه ورحت لفه ومنزله، عملت انترنال بوتاليك فيرجن فولد باي بريتش اكستراكشن، كل دي اكسسيف مانيبيوليشن. وبيقول لك وافتر ديليفري اوف ذا بلاسينتا ذا بيشنت واز ايميديتلي كولابسد، نقطه ديسكاس. وشايف قال لك ليه افتر ديليفري بلاسينتا؟ علشان يشيل من دماغ حته مين؟ ريتيند بلاسينتا ده اهي. ولا ديسكاس فتقول لي يا دكتور بص والله انت مديني كل البريديسبوزنج فاكتورز بتاعت الايه؟ اتومي. لكن في نفس الوقت ممكن من الاكسس مانيبيوليشن دي يكون حصل مين؟ رابشر. ما هي دي الحداقه بتاعتك انك في المانجمنت تركز معايا ان في ستاب رقم 2 في الاتومي، لو ما عرفتش الاتومي من ستاب 1 ستاب 2 تفكر وانك تقول ان هو رابشر. ده دي حداقتك انك تفكر. احنا النهارده مش جايين نشرح بقى، احنا جايين ايه؟ نعلق قوي بالموضوع. يعني ايه يا دكتور؟ يعني غالبا بتلاقي اسباب مشتركه، اللي يعمل اتومي يعمل اللي تحت مين؟ رابشر. ماشي يا دكتور خلاص، هبزن رحم مجهد رحم اجهد رحم مشوه، هو ده اللي بيعمل. لقيت الواد بيناديني بيقول الحق يا دكتور انا عندها نزيف جامد والبلاسينتا خلاص اتولدت. رحت انا بقول له ولا حضر دم ولا كور فور هيلب ولا يا العيانه دي كانت مين؟ يقول لي يلا انت بقى المره دي اللي كان فيها توينز وكان فيها بولي هيدرامز يخرب بيتك، ده كل البريديسبوزنج فاكتور بتوع مين؟ اتوني. ولا حطيت ايديك على بطنها؟ اه يا دكتور صحيح احنا هنا تحت الدايجنوز. اه صحيح حطيت ايديا على بطنها لقيت اليوترس ماله؟ ريلاكس. وفي حاجه ثانيه غريبه قوي يا دكتور، لقيت عندي ان الفضل لابل المفروض بعد الولاده الايه؟ يقل، فلقيته ايه؟ عري. فبيقول لي بيعلى ليه يا دكتور؟ انا مش قادر اقول سيدي الفاضل، لان بعد نزول البلاسينتا الدم عمال ينزل عمال ينزل. طب يا دكتور ما اليوترس بيلفظه للخارج؟ لا مش عارف يلفظه علشان اليوترس اوريدي از اتونيك، الدم ده عمال ايه؟ يتجمع عندي جوه اليوترس، مش كده اليوترس مش عارف يهدى. ده بالعكس لما الدم ده عندي يتجمع جوه اليوترس هيعمل مور ايه لليوترس؟ مور ديستنشن لليوترس. واما اليوترس يبقى مور ديستندد هيبقى مور اتونيك وينزف اكتر والدم يتجمع اكتر والدم يعمل مور ديستنشن وينزل الدم اكتر ويتجمع اكتر. الله دخلت في ايه سايكل؟ فيشس سايكل. وكل ده وانا ببص على حته الدايجنوزز ان الفاندل ليفل عالي او عمال بيعلى زائد ان اليوترس ماله سوفت. عارف حل القضيه دي لو مجرد في الكيس قال لك ان اليوترس از كونتراكتد، قال لك ان اليوترس ما بقتش ايه؟ ما بقتش اتونيك. فحل القضيه كله انه بيقول لك اليوترس جينا نفحصه لقيناه سوفت ولقينا عندي حضرتك الفاندل ليفل ايه؟ اعلى. فرحت قال للواد بسرعه هتهالي عندي من اوضه الافاقه دخلها لمين؟ لاوضه العمليات. طب يا دكتور لما دخلت في اوضه العمليات ايه اللي هتعمله الخطوه الاولانيه؟ العادي وربنا يستر اللي ترسم مين؟ ستريك. مش كده بقول له بسرعه بصوا بنتكلم بمنتهى الجنان، واحد فيكم نادي التخدير، واحد يروح يحضر ده، واحد يجيب لي جوزها عشان يمضي كونستانت، وواحد بسرعه ينقلها لي جوه العمليات ونادي الكبير كول فور ايه؟ كول فور هو ده اللي بيحصل في المستشفى. طب بعد ما تخش يا دكتور ايه التفاصيل اللي بتحصل جوه؟ ايه واحد اثنين ثلاثه اربعه بتاعتك؟ قولهم لك. واحد يا سيدي اول حاجه بتوقع وبقول ده ممكن يكون شويه اكل بسيط يتعالجوا بشويه البولكس. فنعمل ايه اول حاجه؟ افضل احط ايديا على اهم حته في الرحم. مين اهم حته في الرحم؟ واعمل مساج مساج مساج. وكل اللي لاحقني دي بتدي ايه من هنا؟ مفرجين. وده بيدي ايه هنا من المحلول؟ اوكستوسيف. وانا بحط في الركبه مقراص ايه؟ بروستاجلاندين. بتحط الماكسيموم جرعه، بتحط كام قرصه يا دكتور؟ اربعه. لا وجرعه كبيره. انت عارفين ان قرص البروستاجلاندين اول لما اخترع كان القرص كام مايكروجرام؟ 200. انت بتحط القرص ال 200 اربعه، انت بتحط 800. انا احطه دلوقتي علشان الرحم ماله فاضي. انا عارف لو حطيت الجرعه دي والرحم جواه عيل ايه؟ يطرقع. انا علشان اعمل انضاب للرحم بحط قد ايه؟ بحط 25 ميكروجرام، بحط تمن، بحط توت. تكبيرك كام؟ كبيري 100 ميكروجرام على 4 ساعات زي ما كلكم ايه؟ عارفين. وبعدين فجأة الاقي الواد النايب، بس خد بالك بقى ان انت وانت وانت وانت بتكبر في السن ممكن تكسب الاكبر منك ازاي؟ الاقي الواد النايب الاصغر مني ده بيروح للتخدير ويقول له معلش لو سمحت خف شوية، ولا يروح للحكيم يقول لها هاتي لي قسطرة بول ربنا يبارك لك. الواد ده بيعلى جوايا وهو مش دريان هو عمل ايه كده؟ الحركتين اللي عملهم دول قفل الهالوثين عدو الرحم اللي ممكن يعمل لي اتوني، وفي الحاجه والحاجه الثانيه فضل البلادر اللي ممكن يعمل لي اتوني. ولعلمك شويه المانوفرز الهبله دي بتنقذ ايه؟ بتنقذ ارواح. يبقى اما يتقال لك في اخر السنه في الشفوي دي لجنه كده اتقفلت جاست بالكلمتين البساط دول. لك ايه ابن العلاج بتاع الاتونيك بوست بارتم هيموريتش؟ شو انا اقول لك بقى ممكن الاول الدفعه يقول ايه؟ اول الدفعه يقول ايه؟ يا دكتور انا بعون الله مش هسمح ان في حاله تبقى معايا اتونيك. يا سلام. سامعني يا ولد؟ انا هوديك داهيه والله الاجابات دي. ماشي؟ السلام. ليه؟ لان انا عندي جود انتسيبيشن وعارف ايه الاسباب وهم عندها. طب يا رحت انت حصلت خلاص اتوني كل هتعمل ايه؟ قول له برضه حضرتك مش همد ايد عليك، ده انا كور فول هيلب وحط يا عم خش بالموضوع ولا مساج واكبولكس وقول له ويا دكتور وافضل بلادر واقفل الهالوثين. يسمع الكلمتين دول فول ماركت تاخدت. او يقول لك طب وافرض عملنا الحاجات دي يا اخويا ولسه الدم عندي شغال. لا دكتور والله انا ابتدي قلق. ولا قلق من ايه؟ قلق للعيال اللي دخلت جوه بنتوز وشدت العيل الاولاني او دخلوا ايديهم ولفوا العيل التاني ليكون حصل لي مين؟ وهو ده التفكير المنطقي. هي المفروض ان انت عامل حسابك ان دي اتونيك. طب وافرض عندي الاكبولكس ما جابتهاش، يبقى ممكن ما تبقاش ايه؟ اتونيك. ممكن تكون نمره 3 ايه؟ تروماتيك، خصوصا ان دي 50% ودي ايه؟ 49%. هاو تو اكسكلود تروما فروم فيميل جينيتال تراكت؟ برينيل فاندل ولا فاندو برينيل؟ برافو عليك، فاندو برينيل. وات از مانت باي فاندو برينيل؟ ابتدي من البعيد الصعب وتعالى على القريب السهل. دخل ايديك يخرب بيتك، دخل على الصاحي اي يو اي، طبعا اي يو اي تمام. واول حاجه تحط ايديك على الفندس الحمد لله، تنزل على اللور سيجمنت الزجزاج وتشوف ايديك كل امام الحمد لله، تمسك عندي السيرفكس برينج فورس تبص عليه مفيش مشاكل، توسع الفاجينا بالسيمز سبيكلم عندي مفيش مشاكل. لا لا يا دكتور انا عملت اكزامينيشن. يبقى الخطوه الثانيه اكزامينيشن الانالتيزي، وكاتب لك ليها عندي حاجتين جرى اللي يقول لي اللغزين دول اكسكلود ايه وايفاكيويت ايه؟ اكسكلود تروما وايفاكيويت ايه؟ بايدك جوه الرحم من القلب بلادر دي. ايفاكيويت ايه؟ ايفاكيويت هيماتوما. ليه ايفاكيويت الهيماتوما؟ علشان اقطع الاي سايكل الفيشا سايكل السخيفه اللي انا دخلت فيها. هيماتوما عماله تجمع تدستانت، كتبته اكسكلود ايه وايفاكيويت ايه؟ يا دكتور على فكره انا فحصتها تحت مخدر عام وما لقيناش تروما. يخرب بيتك ده يبقى الحاله بجد بجد ايه؟ اتوني. واتوني سهله ولا صعبه؟ صعبه. ساعتها تلاقي الواحد راح مشمر وتشنج وعمل ايديه كده. لا الحركه دي مش سهله. ما يعني اعملش كده لا مؤاخذه وافتح حاطط ايدي في وسطي. ده انت بتروح عامل بايمانيوال كومبريشن ابن لذينه. بتحط ايديك في الانتيريور فورنكس بتاع دكتور الانتيريور فورنكس والفاجينا بتاع ايديك. ماي ام ستيل اندر انستيزيا. تحط ايديك في الانتيريور فورنكس وتيجي بايديك الناحيه الثانيه على الابدومن وتروح بالرحم كله عليك. عارف انا بعمل سيفير كينك لمين؟ يتراين ارتري. وعارف الحركه دي مينيمال؟ اللي يقول لي مينيمال كام دقيقه يبقى معلم. ليه قلت 2 ل 8؟ ربنا يبارك لك. هو التايم ده انت جبته منين؟ هو ده ايه التايم ده؟ 6 ل 8 دقايق قصدي، هو ايه التايم ده؟ كلوتنج تايم. فبتعتمد عنك انك تقلل الفلو بتاعت البلاد فلو في الفاسل بحيث انك فاكر البريك اوت ريت بتاع الثرومبوزس لما يحصل دي في تي. بتحاول تعمل ايه؟ بتقلل عند البلاد فلو علشان يبتدي يحصل ايه؟ كواجليشن ويحصل عندي حضرتك ثرومبوزس ويقف. طب تروح يا دكتور يا دكتور كده يحصل ثرومبوزس وجنجرين، اخص عليك مين قال جنجرين؟ ده في انستموزز، ده في كولاترالز. بعدين مين قال لك ان عايز ثرومبس بيعمل جنجرين؟ ده الثرومبس ده اكبر ستيمولس للسيستم تاني اسمه فايبرينوليتر، يكسر هذه الثرومبس على طول وايه ويرجع تاني الدم يعدي. بس تديك الفرصه عندي ان تكون عديت الكارثه، عديت النزيف، على بال لما الفيبرينوليتر يشتغل ده تكون عديت المشكله. فتيجي حضرتك تعمل ايه الخطوه؟ انا هنا في الخطوه رقم كام؟ اياك تكتب خطوات، اسمها الخطوه رقم 3 لكن ده في دماغك. تمام، عملنا عندي حضرتك ايه؟ باي مانوال كومبريشن، باي مانوال كونتراكشن اندر انستيزيا من 6 ل 8 دقائق بالمنظر ده لغايه ما تلاقيك عرقان وبتاع. دكتور انا تعبت، حد تاني يخش يعمل ايه؟ يكرر باي مانوال كومبريشن ده. يبقى ما يجي في اخر السنه اقول لك ايه الكونسبت بتاع الباي مانوال كومبريشن؟ انك تعمل كينك لمين؟ يوتراين فاسلز. برافو عليك. يقول لك ليه عايز يعمل يوتراين ارترو فين؟ على فكره عايز اعمل ثرومبوز، عايز اهدي النزيف، عايز ان الليله عندي ايه. على فكره وانت بتعمل الباي مانوال كومبريشن ده تفاجئ الحمد لله لما بتشيل ايديك ان النزيف وقف. عارف ليه؟ بيكون مين انت اديته في الخطوه رقم 1 يشتغل؟ الامبولكس اللي اديته. وبيكون مين عندي عمال بيديه من الانستيزيا عندي يكون اشتغل؟ الاكسجين والبلد. نعم اكسجين. انت عارف ان انت السنه الجايه هتنقذ حياه العيانه دي بحته ماسك اكسجين؟ ازاي راح ننقذ؟ محتاجه هذا الاكسجين، اكسجين وبلد. يكون الحاجات دي وصلت، الرحم يشم نفسه، خد بالك من الكلام اللي بقوله، انا عارف انا بقول كويس قوي. تمام، شويه اكسجين وبلد وشويه الهيكبولكس. الريسستيشن مش بلد يا جماعه، الريسستيشن بلد واكسجين. ولعلمك 50% بلاد من غير اكسجين ملوش لازمه. ها، ما تنساش كلمه الاكسجين ده بينقذ ارواح. تمام ماشي يا دكتور. كون انت وصلت الخطوه الثالثه باي مانوال كومبريشن، كون الحاجات دي كلها وصلت واشتغلت وراح مسك. طب وقفت يا دكتور الرحم ما مسكش نفسه، ايه الاخبار؟ بتنادي زميلك بتقول له تعالى اعمل انت كمان باي مانوال كومبريشن. تعبت، نادي زميلك خش معايا خش معايا خش بعديه خش بعديه خش بعديه لغايه ايه. هو المحدد ان انا انتقل من الخطوه الثالثه للخطوه الرابعه؟ دكتور التخدير. اقول له يا دكتور محمد كفايه تهريج، العيانه بت ايه؟ عارف تقع مني، روحها بتروح، بلس بقى 160، بلاد بريشر انا سامع السيستوليك مش سامع الدايستوليك 50 على حاجه. اقول له كفايه تهريج انتقل للخطوه الرابعه. انا ليه مش عايز انتقل للخطوه الرابعه؟ ان الخطوه الرابعه اسمها ايه؟ فتح باب. انما قبل كده كل ده ما فتحناش فيه ايه خالص؟ الباب. يعني ممكن الليله تعدي على خير واقول لجوزها ايه بعد ما اطلع من الولاده؟ هات فلوسي، انا عملت مجهود جامد. يقول ايه؟ ولدت مراتك وجالها شويه نزيف والحمد لله عالجتها بدون فتح باب، بدون ما تغسل العين، بدون ما تشيل الرحم، بدون اي حاجه، هات لي ضعف فلوسي. انما عيانه تولد طبيعي وتفتح بطنها، مين هنا الملام؟ انت. طب وانت يا دكتور لما تفتح البطن بقى في الخطوه الرابعه اللي انا مش عايز اخش فيها هتعمل ايه؟ هتكرر نفس الثلاث خطوات دول بس ايه؟ على عينك يا تاجر. بتعمل مساج على الابدومن دلوقتي؟ على الرحم. كنت حضرتك بتدي اكبولكس عضل وفي الريكتم، دلوقتي هتدي البروستاجلاندين ان ذا يوت. عشان كده لما هناخد البروستاجلاندين اسمه ان ذا بروست، بروستاجلاندين ان ذا مايوميتريوم، بروستاجلاندين اف 2 الفا. تروح مدي على طول دايركت انترا مايوميتريال امبولات كده اسمها ان ذا ايه؟ ان ذا بروست. لو تحط عندي حضرتك هوت باكس، هوت باكس عشان تعمل باس ديليتيشن، عشان تعمل الروتيشن لليوترس علشان ايه؟ يكونتراكت على الفاسلز اللي ايه؟ اللي جواه. وتسكت وتقول يا رب. ولو حضرتك لسه شغال النزيف تبتدي تربط في الاوعيه الدمويه. الاوفريان ارتري ماشي فين؟ يعني خدنا اناتوم وخدنا هيستريكتومي، الكلام ده بقى اوفر خلاص يعني عديناه. الاوفريان ارتري ماشي فين؟ فانديبلو بيلفيك ليجمنت. طب واليوتراين ارتري ماشي فين؟ ماكن رود ليجمنت. ولو جاي تربط الاثنين يوتراين ارتري وخايف لا تربط اليوترين، ممكن تقول لي هتعمل ايه الاول؟ خلاص احنا عدينا هذه المراحل. افرض ربطنا الاوفريان والاثنين يوتراين ارتري لقينا لسه في نزيف، هات اصلهم. ربط مين عندي؟ ربط عندي الانتر هيليك ارتري يمين ولا شمال؟ على الناحيتين طبعا. في حاجه اسمها يونيلاترال مالهاش دعوه بيه، بس هو بالاغلب بيبقى ايه؟ بايلاترال. وانت بتربط عندي حضرتك الانتر هيليك ارتري، ارجوك بص على القسطره وبص على القدم، بص تحت. ليه تبص تحت؟ ليه تبص على القسطره؟ احسن تكون ربطت لمين؟ يوريتر. ده من احد الاماكن المشهوره اللي ممكن يتربط فيها لمين؟ اليوريتر. طب ليه تبص على القدم؟ بص على الدرسال سبيدس، احسن يا بني على عينك تكون ربطت مين؟ اكسترنال ايليك، هو ده اللي بيكسر. والانترنال ايليك تعمل ايه؟ تبص تحت. تبص تحت على مين؟ تبص على القسطره وتبص على القدم. تكون ربطت اليوريتر، تكون ربطت عند الاكسترنال ايليك ارتري. وبعدين يقول لك يا سلام ربطت بقى الاثنين ايليك ارتري حضرتك الانترنال والعيان، او يجي في الامتحان يقول لك هايبوجا. خد بالك ان الانترنال ايليك اسمه ايه تاني؟ هايبوجاستريك. ماشي، محدش عارف الاسم ده كتير. كون عملت بايلاترال هايبوجاستريك ارتري عندي ليجيشن، يقول لك كده بقى اليوترس بقى توتال جانجرينس وسكيميك والعيانه تمشي يقع منها. لا خالص، ده في عندي سترونج ايه؟ كولاترالز. مفيش مشاكل. ده كفايه انك لو ربطت الاثنين انترنال ايليك ارتري، مين اللي ممكن شغال من فوق؟ اوفريان. هو الاوفر ده جاي منين؟ بالاورد لو انت ما كنتش ربطته يعني ده له مصدر ثاني غير الاستروس كتير غير ان انت قلت لك انت بتربط انت مش بتقص عارف يعني ايه بتربط تعرف ما يبقى ارتري كده تخين مجرد تربطه انت هتعمل في ايه مش تعمل له كومبليت اوكلوجن ده انت هتعمل له بارشال اوكلوجن ده انت هتعمل ستيزس في البلاد فلو بركاوت ريال يعني ايه ستيزس هتحول الهاي بلاد فلوستي الى لو بلاد فلوستي تو انديوس ثرومبوزس طب يا دكتور طب ما هو انت بتقول اهو ثرومبوزس وهيجي لها جنجرين ولا ثرومبوز دي مؤقته 12 ساعه وبعدين مين هيفكها فابرينوليتك بس ال 12 ساعه دي انت انقذت العيانه من البليدنج انقذت هي دي الفتره الخطر اللي عندي برافو عليك يعني البايلاترال انتيريور ايليك ارتري ليجيشن مش بايلاترال انتيريور ايليك ارتري ديفيجن مجرد اكلوجن وهيحصل ري انستموز ويعدي مين الدم تاني طب وافر يا دكتور هنا بقى التخدير بص لك حته دي بصه انت فهمتها انت اللي شايفه تلاقي العرق ابتدى يزيد ابتدى البيوبل بتاعنا بالتخدير تبقى دايليتد وتكسر يبتدي ديك اللي هي بترتعش تلاقي الناس ابتدت تبقى بيل تلاقي العامله واقفه وفاتحه المصحف وعماله تقرا وعماله تقرا على الروح اللي شايفاها بتطلع ملهاش غير حل واحد ولا تتوانى انقاذ للروح وحضرتك تعمل توتال ولا سب توتال الحمد لله مش هنصيها الصياعه دي وما تنساش تسيل الرحم و ولا حاجه مش الرحم والحطاته تعمل بس ايه سوبر فاجينال ستريكتوم وتسيب مين الاوفرز وساعتها سمير جاي من بره بسرعه بيخبط الباب برجله يقول دكتور محمد جوزها جوزها ماله ماله ماله يقول لي مش راضي يدي ايه ليه يقول لي والله ده راجل كده حضرتك صعيد الجلابيه وشنبه يقف عليه الصقر نزل وقعد يمسك في البنطلون بتاعه ويشد ويقول له يا عم في ايه قول لي يا دكتور سمير ارجوك دي مرض الوحيده ده ما حلفش ده هو جعادي جعادي بس ده ما حلفش غير جعادي والارض والطين والعار من الايروبس كلها ده قال لي اكيد ليا ايه ليا ايه ليا استثناءات ليا استثناءات سمع لي بقى الاستثناءات وكل الاستثناءات بحرف البي سبحان الله بي بالونه بي بايلاترال بي بيلنش بس وكل الاستثناءات عندي بحرف مين مش دايما بترسم الاخر على الاستثناءات ولازم يقعد على ركبه علشان اقول له هذه الاستثناءات يا الله يا عم بي بالونه بنروح حضرتك مليك عارف السانجستيكن كاستر بلاك مور سانجستيكن بس بنقص بتاع البزبوز الطويل ده اللي بيبقى فين في الاستومجس ونروح حاطينها فين في الرحم ايه ده بناء على ايه نفس التفكير اللي هم فكروه عندي في الاستوفاجس هو لما جه في الاستوفاجس ولقى بليدنج فيريسز قال لك ايه راح يرسم لك هنا وعاء دموي وقال لك حاجه من اثنين حاجه من ثلاثه يا اما عندي تحط هنا حاجه تكبسه يا اما تعمل حاجه اسمها سبانكس كليرو ثيرابي انجكشن امبولايزيشن يا اما تيجي في الوسط وايه وتربطه انا يعني ما عملتش حاجه غريبه يعني زي البليدنج فيريس هم حطوا بالونه انا حطيت بالونه اسمها ايه بالون تامبونات يعني ايه تامبونات يعني كومبريشن ماشي هم حضرتك عملوا سكليرو ثيرابي انا عملت سكليرو اسمها بايلاترال يوتران ارتري امبولايزيشن انا رحت جاي عندي اندر فلوروسكوبي بس دي محتاج سكرين محتاج فلوروسكوبي سكرين محتاج حد بتاع راديولوجي على فكره ده المستقبل ده الفيوتشر وابقى دكتور شغال بس بتاع الاتونيك بوست بارتم لو فشل اروح احقن سكليرو لا يا ولد ده انت هتعمل ملايين من شغلانة تانية ايه هي والله العظيم ده ولا خدت مني كام لغاية دلوقتي اصل مش معقولة صمت القبور ده وانت الوحيد اللي اتكلمت يلا لا وصل نور بخمسين جنيه والله تمام ماشي يلا خليهم معاك بدينا الوصل في الاخر ماشي فهو الوحيد اللي قال فايبرويد بتفصل عليكم تبسي ايه ده؟ انت قلت ايه؟ طيب الوصل الجاي ان شاء الله. الكرانيو امبولايزيشن دي بتاعت الفايبرويد يا جدعان هي هي ده الناس بتكسب ذهب دول بيركنونا على جنب دلوقتي ما عندناش غير مهمات وكل الفايبرويد يقلب امبولايزيشن امبولايزيشن محاماتنا ربنا طب والله العظيم اديك 50 جنيه يا آية يا آية يا آية اديك يا ماهي اديك 50 جنيه لو قلت لي ليه موضوع الامبولايزيشن الفايبرويد ده وقف؟ لا مش مايكارد انفاركشن حاجه اقرب بلادر نكروز عامل لنا نكروتيك فيستولا قد كده شوفي شوفي لعبه الحياه راحت منك 50 جنيه دلوقتي تمام ماشي عشان بيعنا الامبولايز دي بتروح للبلادر ارتريز وتعمل ايه عندي بتعمل نكروتيك فيستولا ماشي يا دكتور اوكي ادي من هنا بالونه ادي من هنا بايلاتر امبولايزيشن طب وايه اللي في الوسط ده؟ وسط عملها حضرتك واحد عندي ده اسمه على فكرة اسمه بي لينش اسمه كده بي ماشي والراجل ده عمل ايه بتاع البي لينش ده راح روحت بتنجان عروسي سودة اسمها مش هي السودة البتنجان الكبير اللي اسمه ده اسمه عمروسي ده هات البنجانة البنجانة سودة كده وانت تفهم يعني ايه بي لينش اللي بي لينش ده بيسموها براس سيتش عارف يعني ايه برازيل براس سيتش حمالات حمالات تيجي حضرتك للرحم تروح مركب حمالة هنا هو وتروح مركب حمالة هنا هو وتقرط عليهم هيديك منظر الايه البتنجان العمروس الاسود اللي انت عارفه ده بعد عامله جايه كده بعد عامله جايه بالمنظر ده شبه كانت قصتنا كلها بايمان والكمبريشن والواحد ايديه ثابت من بره قاليني كده كاني عامل ايه اوتوماتيك بايمان والكمبريشن من الخيوط عندي مع ايه مع نفسه طب يا دكتور والحاجات دي بتفلح قد تفلح وقد ايه وقد تفشل طب ولو فشلت بتقلب ايه تقلب سوبرا فاجينال هيستريكتومي بس يا دكتور ألذ حاجة إن يجيب لك الموضوع على قصدي أحلى قصة يا جماعة بوست بارتم هيموريج ده نمرة واحد تافه نمرة اتنين أحلى قصة عنده إن هو يمشي لك ويقول لك واحدة جالها نزيف جامد جامد بعد الولادة وبعدين ذا بلاسينتا بين ديليفرد ولا خلاص قصة وتوينز وبولهيدرانس وفنتوز ومش عارف إيه وبتاع وبعدين عندي حضرتك أبون أبدومينال إكزامينيشن ذا يوترس واز contracted but عندي حضرتك عندي retracted to one side بس خلاص وبعدين this patient have been received ecbolics ويديك الجرعة يشوفك انت عارف ان ecbolics دي كافية ولا لا اربع تقراص حضرتك عندي prostaglandin rectal و received اربع امبولات مسرجين واربع امبولات سنتسنون وبالرغم من كده البليدنج ده ما بيقفش full stop what's next step next step is والله اللي يقول next step دي طب استنى نقلبها فلوس ربنا يبارك لك مين اللي قال examination of the anesthesia إيه انت ازاي تعرف الموضوع ده وانس ان هي عندي دخلت في postpartum hemorrhage واديت الخطوة الاولى ecbolics والبلاسينتا نزلت شالت اديت ecbolics وما زال في نزيف think على طول ان في عندي نوع من انواع الايه trauma وhow to exclude this trauma by examination under anesthesia وشايف يعني ايه فندق برينيل يعني اول حاجه ببص عليها مش البرينيل امال اول حاجه ببص عليها ايه رابشر يوترس طب وبعدين مين سيرفايكال تير طب وبعدين مين فاجينال تير طب وبعدين مين برينيل تير طب وبعدين ايه كاتبها لك خص عليك ده انا كده انا بشاور على اللي انا كاتبه خص عليك انا بقول لك هتحكم من بيتكم وانا بقول لك اتعب نفسك وافتح الورق النظري هيماتوما الهيماتوما اللي ممكن تكون ايه برود ليجامنتري او ايه سوبر ليفيتور او ايه انفر ليفيتور عندي كم نوع من التروما خمسه ثلاثه خمسه ده مكتوبين واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه طب يا دكتور انت دلوقتي اخطر حاجه مركز عليها هي مين اخطر حاجه مركز عليها طبعا هي عندي ايه رابشر يوترس طب يا دكتور محمد انا عايز اعرف حاجه انت ليه عندي شكيت ان ده رابشر يوترس والله شكيت الرابشر يوترس لان عارف لا خلاص ده اتفقس لان عارف ايه الاسباب اللي تعمله لان دماغي نظيفه انف ان انا مقسم الاسباب فيري فيري سمبل في كلمتين يا رابشر اثناء الحمل يا رابشر اثناء ال وكل واحده يا رابشر هنا هنا يا سبونتينيوس يا بس شاف الدماغ الرايقه شاف الدماغ اللي محدده نفسها مش زيك تايه في المنهج تايه في المنهج انا عارف عارف ان اثناء الرحل البريجننسي الحمل ممكن يفرقع لوحده بس بشرط انه يكون ضعيف يكون في ايه ضعيف سكار ضعيف او ممكن يكون سبب نادر تروما حادثه عربيه حد خبط عارف انه ممكن يفرقع لوحده يعني ايه فرقع اثناء الرحل زي امبارح زي الواد عبد القادر امبارح اما ساب العيانه حضرتك فيها اوكسيبيتو قلت له ماله اوكسيبيتو سبيريت تقدر ما تولدش تولد بس على شرط انك تكسكلود ان عندها ايه contracted pelvis فهو فعلا دخلها وشخص انها بسيبته بسيبته بس الناس اللي فيها ايه contracted pelvis كده بقى فيها عندي مشكلة ولا اتنين فضلت الست تنتع تنتع قلبها لغاية ما بقت dehydrated وعينيها محولة لغاية ما بقت picture of obstructed labor من الزينة ده لو كان ماشي على البارتوجرام كان زمانه اكتشف التأخر في البروجرس ده كان اكتشفه بدري جدا جدا بس سبع لغاية ما الصورة اتحولت اكيد بقول يا دكتور والله ما عملت حاجه يا ما ده اسمه سبونتينيوس ركشر يوترس ما انت ما تبقاش عامل حاجه obstructed labor قلبت عندي فجأة إلى إيه؟ قلبت عندي إلى عندي rupture uterus spontaneously. لما يعني إيه يا دكتور كلمة تروما عندي أثناء الليبر؟ تروما أثناء الليبر أنا بقلب بالآلة الزبالة اللي أشرحها لكم النهاردة دي اللي اسمها الإيه؟ الفورسبس. برافو عليك. يبقى كانت مخك نظيف ورايق، كل اللي فاضل عليك إيه؟ كل اللي فاضل عليك بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما بصيت على الرسمة دي إنك تتأمل فيها شوية. وأول حاجة في التأمل ده تكتشف عندي إن عندي نوعين من الرابشر يوترس، يا كومبليت يا حد عارف الفرق بينهم؟ ده أسئلة شفوي هبلة جدا. complete rupture معناها إنك واخد كل ال layers، incomplete rupture معناها إنك واخد جزء من اللاير، يعني جزء من اللاير وسايب مين بره عندي أنت، وسايب عندي البريتونيوم عندي أنت. ده هو ده ممكن يحصل يا دكتور؟ ممكن يتقطع الرحم من غير البريتونيوم؟ أه في الحتة اللي فيها البريتونيوم مش قادر أنت. فين الحتة اللي فيها البريتونيوم مش قادر أنت؟ اللور يوتراين سيجمنت. ماشي يا دكتور؟ أوكي. يبقى الحتة اللور يوتراين سيجمنت بيبقى إنكومبليت رابشر، لكن الأبر سيجمنت بيبقى عندي كومبليت رابشر. طب يا دكتور في فرق بين الرابشرتين، مين الأحلى؟ مين الأحلى؟ مين الأسوأ؟ أسوأ ما يبقى كومبليت رابشر. يعني إيه كومبليت رابشر؟ كومبليت عندي باسج ما بين الانتراكريت كافتي والانترابريتونيل كافتي، الدم كله يروح من الرحم على البطن والبطن تسع وتملى، العيل كله يروح من الرحم على البطن والعيل يبعد عني ويموت. انما فين الدم ممكن يبقى ملموم؟ انما فين العيل ممكن ما يهربش مني ويبعد؟ اديك عرفت. يبقى عرفت ليه بقى في الشفوي بيفرقوا بين الانكمبليت والكمبليت رابشر؟ لان في واحده فيهم حلوه لما وفي واحده فيهم وحشه الدنيا ايه متعزقه عنها. اتكلم على مين؟ اتكلم على دم وعيل. دم وعيل. ماشي يا دكتور؟ اوكي. طيب بس في حاجه ثانيه بقى انا عايز اعرف، هو الانسيدنس اوف رابشر يوترس عالي قوي في المستشفى عندكم لدرجه ان هو يجي كحاله في السنه؟ طبعا احنا بنعمل ميتنج كل اسبوع يوم الثلاث الصبح من الساعه 8 ل 9، وغالبا الميتنج ده بيتناقش فيه انهي حاله؟ حاله الاسبوع اللي رابشر. كل اسبوع عندنا حاله مرابشره بيتناقش حاله الاسبوع اللي رابشر. واكتر سبب بيرابشر كلمه واحده عمالين نحفظها من اول بدء الخليقه لان الواد مش قادرين يحفظوها، يا جماعه انتوا بتتخموا وركزوا على مين وتسيبوا مين؟ ركزوا على البرايم جرافدا وتسيبوا مين؟ وتسيبوا المالتي جرافدا. وتقول ايه؟ المالتي جرافدا دي حضرتك هتولد زي ما ولدت قبل كده. لا لا مؤاخذه، دي اللي بت ايه؟ بترقش كده. كاتبها لك كسؤال، واي الانسدنس اكتر عندي في المالتي جرافدا؟ خد بالك انا هنا مركز على طول وتارجتد، شغلني معاك كتير. ليه عندي المالتي جراف ده هم اللي بيفرقوا اكتر؟ ولعلمك الاجابه اللي تعجب قوي كده الدكتور ايه؟ ان في حضرتك عندي نيجليجنس فروم ذا دوكتور، في حاجه بيسموها فول سنسيشن اوف سكيورتي. سكيورتي تولد زي ما ولدت ما فيش مشاكل. انا بقى عايز امسك لك الكلام بجد، يعني عايز امسك لك الكلام يوجع نافوخ. ماشي يا سيدي، عشان المالتي جراف ده فيها فاكتور في الباور، فاكتور في الباسنجر، فاكتور في الباسج. يلا امسك لي الباور. الباور بتاعتها متجهه اتجاه غريب قوي، لان البطن بتاعتها بتبقى ايه؟ باندولس. فالكونتراكشن بتزق الايه؟ الرحم مرمي كده لقدام، فالاجزز عندي بتاعت البيبي متجهه لورا. وواحد زي الدكتور عبد العزيز بيمارس المهنه اكيد دلوقتي افتكر يا محلات عندي فرقعت منه لا قدر الله، وهو بيفتح البطن في الاخر يلاقيها مفرقعه فين؟ ورا. ساعتها تعرف ان دي المالتي بارا اللي هي البارا فايف، صح؟ فرقعت كام حالة؟ الصبح. ماشي؟ اوكي؟ هتلاقي الفرقعة فين ورا؟ ده عيب في الأجزز عندي. أو عندي المشكلة الثانية في الباسنجر، إن بيقول لك مع المالتي جرافيتي حجم البيبي بي إيه؟ بيزيد. ده كلام فارغ. اللي يقول كده في آخر السنة ده يبقى بيهرب. مش شرط خالص. يعني أنت أخوك نمرة أربعة أو نمرة خمسة نازل 4 كيلو، وأنت كنت نازل نمرة واحد 2 كيلو 200 جرام. ماشي؟ وامك عماله تزود في الكيلوهات، عماله تحط اوزان مع الوقت. امال ايه المقصود بيها؟ ان المالتي جراف ده عرضه اكتر يجي لها حاجه من كتر الهري على البنكرياس، دايابيتس ميليتس. خصوصا ان غالبا المالتي جراف ده بتبقى ايه ان اتش. وانت عارف ان الدايابيتس ميليتس عندي هو السبب رقم واحد انه يخلي البيبي يدوب. يعني ايه دوب؟ اسباب الميكروسوم. برافو عليك، هو ده السبب الاساسي. طب بالنسبه يا دكتور للباسج، لا ده كلام اهبل. ان يجي يقول لك قال ايه؟ قال الباسج بتاع المالتي بارا بتبقى سنه دكتور اوستوماليشيك وكونتراكتد. ليه؟ اصل كل حمل بيستهلك من ال، لا مش للدرجات دي، احنا مش قاعدين حضرتك في احراش افريقيا هنا ومع عمرنا ما اكلنا حته كالسيوم ماشيه في اي حته علشان ايه؟ ما بتاكليش بيض. طب ليش قشره بيض؟ تشربيش لبن؟ طب ليش سفى سمك؟ ليش اي حاجه من الحاجات دي؟ ها؟ وعلى فكره دي ماساه، لان اكبر مصدر عندي للكالسيوم هو مين؟ انا هستناكم بره في البريك واسال واحده واحده طبعا، اذا كانت بتحب اللبن ولا لا؟ مكروه اللبن ده، ماساه ماساه. ده انت ما بتتابع معاك واحده حامل بيبقى هي دي كل مشكله كل مره. جوزها يفضل يقول ويا دكتور ما بتشربش اللبن، يا دكتور ما بتشربش اللبن. نزعل ولا ما نزعلش؟ لا ما نزعلش، اللبن لازم موجود في السوق كله مخشوش، مش مشاكل خالص. ما بنمشي مش مشاكل خالص. ادي راس كالسيوم مفيش مشاكل خالص. اوكي طيب. فعلشان كده يقول لك الايه؟ من كتر استهلاك البيبي الحوض بقى شكله مختل، وبقى ايه؟ بيقول لك الياسمين بقى تراي فوليت او تراي ريديت. ايه تراي ريديت ده؟ ايه تراي ريديت ده؟ الاوستوماليشيك. امال الركاتك بلبس بيبقى اسمه ايه؟ فلات. هو الطبيعي ولا قيصري؟ لان المشكله الوحيده فين؟ الانلت. امال قول لي عندي حضرتك الثلاث اسباب بتوع الاوبليك بلبس. سبب في العمود الفقري، سبب في الحوض، سبب في الرجل. عمود الفقري سكوليوزز، والحوض نيجلز، والرجل اي مشكله في الرجل. طب اقول لك اغباهم واغلاسهم عندي كونتراكتد اوتلت. اشهر سبب الكونتراكتد اوتلت شفت عمال تفتكر رغم انه سهل قوي قصادك اهو اندرويد. الاندرويد بلبس اسمه ايه؟ اسمه عندي فانل، فانل شيب زي الامه. طب في اسباب ثانيه يا دكتور للكونتراكتد اوتلت؟ اما يكون السكرم عالي هاي استيميليشن، او يبقى ماشي مع تقويسه الظهر عندي كيفوزز، او يلف برضه على محورها. على فكره كلها حاجات لفت على محورها علشان ال5 اتزحلقت عليه حاجه اللي بيسموها سبنديلو لايفس. ايش يا رجال؟ يلا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.